لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. ومتابعة لهذا اللقاء الذي بدأ منذ 10:05 من مصر لحظة بلحظة، حان وقت مواجهة يوم السبت مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. وطبعا لابد أن نشير إلى انضمام الزميل رأفت موسى مهندس الصوت إلينا بعدما أنهت الزميلة أمان هلال مهمتها التي بدأت من 5:30 صباحا، وحتى قبل هذه اللحظة التي أتحدث فيها بحوالي 5 بالتحديد. كريم فرج مخرجنا مستمر معنا، رئيس تحرير أحمد دياب مستمر معنا أيضا، ويشرفني ويشرف فريق العمل أن ينضم إلينا الآن الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت المفكر السياسي. مرحبا بك يا فندم. دكتور هشام، الشرف ليا طبعا. الله يحفظك يا فندم، كل لحظة وأنت بكل خير يا أستاذ أحمد. حضرتك بكل خير، ربنا يخليك. انتصار كبير للدبلوماسية المصرية، انتخاب مصر رئيسا للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفا لكندا في ظل تحديات كثيرة جدا مصر يعني طبعا تصل إلى هذه المكانة. هذا أمر ليس صدفة، وإنما إجراءات تبذل، جهود تبذل في مضمار العمل في الداخل والخارج، على الصعيد العربي، على الصعيد القومي، على الصعيد الأفريقي، على الصعيد الدولي. هذه هي منطلقة هذا الحوار معك لو تأذن يا أستاذ أحمد. لا طبعا، أهلا بحضرتك وبأي انطلاقة. هو طبعا تبص على الدبلوماسية المصرية من 2014 هنلاقيها يعني علامة مضيئة في خدمة الوطن وفي خدمة الشعب المصري وفي التعبير عنه وعن تطلعاته في العالم كله وفي محيط العربي طبعا والأفريقي. نعم. احنا في 2014 كنا خارج الاتحاد الأفريقي اللي احنا أسسناه سنة 63، واللي كنا موجودين في تغيير اسمه سنة 2001، واللي قدمنا له طبعا خلاصة يعني جهد الدولة المصرية طوال سنين طويلة منذ يعني انطلاق حركات التحرر الوطني في أفريقيا وفي العالم الثالث كله. نعم. كنا عندنا أزمة مع العالم، كان عندنا نيران محيطة في كل جانب في سوريا وليبيا وعدد من يعني المشاكل والأزمات في دول تانية، العراق ولبنان وغيره وغيرهم من الدول. كنا على وشك يعني صدام مع العالم وقرارات ضد مصر. الدبلوماسية المصرية نجحت في خلال فترة بسيطة إلى تجاوز ذلك كله، وبقينا كمان فعالين في الأسرة الدولية، وبقينا كمان بنستقبل يعني يمكن أكثر دولة استقبلت ضيوف أو خرج منها زائرين إلى دول أخرى كانت مصر. موجودة مصر في قوات حفظ السلام ولعبت دور في مناقشة الموضوع في الأمم المتحدة، وكانت كمان على خلاف مع آخرين أرادوا توظيف فكرة القوات متعددة الجنسية وقوات حفظ السلام إلى أغراضهم وأهدافهم، ومصر كان لها موقف مشرف مثل العالم كله في مواجهة يعني إحدى الدول. مصر موجودة بأيديها في يعني تقريب وجهات النظر في عدد من الدول اللي فيها مشاكل. مصر موجودة بدور أو بآخر في عدد من الأزمات وبتلعب دور إيجابي. مشهود لمصر أن لها سياسة ثابتة مبنية على عدم تدخل في شؤون الدول الأخرى، مبنية على احترام القانون الدولي والمعاهدات الموقعة بين الدول والمعاهدات العالمية الموقعة زي المواثيق الدولية وغيره. مشهود لمصر أنها غير موجودة في أي صراع على كوكب الأرض حاليا الحمد لله، بالعكس بتبقى الطرف اللي عليه إجماع في عدد كبير من الأزمات أو في كل الأزمات كمان اللي عرضت على مصر الوساطة فيها، من اليمن إلى سوريا إلى لبنان إلى يعني دول في مشاكل كتير. دورها طبعا على الصعيد اللي يخصها أو الدوائر اللي بتتصل بها الدائرة العربية والدائرة الأفريقية ودائرة العالم الثالثة ودائرة العالم الإسلامي موجودة فعالية الحمد لله. سمعة مصر جيدة جدا تسمح لها بأنها تحل محل كندا في هذه اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي، وطبعا لجنة يعني رسمية معترف بها، ما هيش جمعية يعني غير حكومية، لا جمعية يعني لجنة لها دور ولها فعالية ولها رصيد ولها اسم ولها مكانة، وجدير بمصر أنها تتولى هذه اللجنة. نعم. ده بيقودني حضرتك لطبعا كلمات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية، طبعا مطالبا بنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح ونبذ العنف والتطرف بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية. قراءة وتعميق وتحليل فني. طبعا لأن أولا رئيس السيسي في هذا الموضوع يعني كلنا فاكرين أول خطاب لسيادته في الأمم المتحدة وإزاي كان داعي للسلام وداعي للمحبة بين كل شعوب الأرض. لكن احنا هنا في بشكل مباشر فيما يخصنا شفنا سيادة الرئيس في مصر، يعني خلينا نوضح للناس ثلاث أزمات أساسية ابتدى بيهم سيادته من ساعة ما كان رئيس لجهاز المخابرات وكمان كان بعد كده وزير الدفاع في 2012، وازاي في مشكلة ممكن تبقى مارقة تخص جزء من شعبنا في سيناء كان عنده مشاكل في تمليك الأرض وازاي حل الموضوع ده بقانون صدر في 2012، وكانت طبعا كل التفاصيل جاية من عند سيادته اللي يعني أول قيادة المجلس العسكري وبعد كده استلم السلطة أو المسؤولية في 2014 تابع الموضوع. شفنا زي سيادته حل مشكلة كانت مزمنة للإخوة في النوبة وكان عندهم يعني أرق كبير استمر سنين طويلة ومشكلة من غير حل لها عشرات السنين. شفنا تطيب يعني خواطر كانت يعني قلقة برضو سنين طويلة في موضوع يخص بناء الكنائس وبناء دور العبادة لغير المسلمين. ثلاث أزمات أساسية ابتدى بيهم سيادة الرئيس فيما يخص الموضوع ده في مصر، ثم كان دوره على المستوى العالمي بنفس الصيغة اللي ما فيهاش اللي أكد عليها اللي ما فيهاش يعني تطرف، اللي ما فيهاش انحياز للدين على آخر، اللي ما فيهاش انحياز على طائفة ضد أخرى، بالعكس تكلف كل المناسبات العالمية من الأمم المتحدة إلى مؤتمر محاربة الإرهاب في الرياض الشقيقة عند الشقيقة السعودية لأي مكان في العالم، اتكلم على إنه النزاعات يجب أن تكون بلا طائفية بلا مذهبية بلا عنصرية. لازم الشعوب يبقى قادرة إنها تصنع السلام في بلدانها بالانحياز إلى الجيوش والمؤسسات الوطنية والحفاظ عليها. يعني ما أنا عايز أتكلم سيادته على حقوق غير الحاكمين، غير حقوق الأقليات الموجودة، حقوق أصحاب القوميات الصغيرة الأخرى. مصر ما يعني بتكلم بشكل واقعي وبتمارس ده عمليا على الأرض. فطبعا خطاب سلام للعالم كله مصر بتقدمه، خطاب للإنسانية، خطاب يليق بدولة بعراقة مصر وبتحضرها وبحضرتها. نعم ده اللي يا أستاذ أحمد يعني نواصل حوارنا مع حضرتك في لقاء مواجهة يوم السبت 6 فبراير 2021 بعد هذا الفاصل ونستأنف الحوار. تحيا مصر، تحيا رجال التعين الأضحية، تحيا مصر، تحيا رجال التعين الأضحية، على الحدود كرد الزود في كل شب وكل ناحية، يوم في الدنيا كتبت اسطوري شهر تحيا بلدي بكبريائها بوفائها بعطائها. الحوار متواصل معك يا أستاذ أحمد من خلال أثير إذاعة البرنامج العام ولقاء مواجهة اليوم السبت. هناك مبادرة هي الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية أستاذ أحمد. الحكومة بتستجيب لتنسيقية شباب الأحزاب بإصدار عملة لتخليد معركة الأطباء مع كورونا. اسمح لي أستاذ أحمد هنشوف هنتابع ونستمع لهذا التقرير الذي كتبه الزميل أحمد دياب وتقدمه الزميلة ميادة الفيشاوي ثم نتحاور بشأن هذا التقرير لو تسمح. الحكومة تستجيب لتنسيقية شباب الأحزاب بإصدار عملة لتخليد معركة الأطباء مع كورونا. تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه، وهي المبادرة التي كانت أطلقتها التنسيقية في شهر أبريل 2020 تخليدا لجهود الفرق الطبية في مواجهة جائحة كورونا تحت اسم أبطالنا رموز العملة الوطنية. وانطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية في أبريل الماضي كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصري، وهي المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية. وكان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قد قدموا اقتراحا برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه وزير المالية بتنفيذ المبادرة. وثمنت التنسيقية سرعة استجابة الدولة وإصدار العملة المعدنية المقترحة لتكون رسالة شكر وتقدير ورسالة توعية للأجيال القادمة بأن مصر تفتخر وتكرم أبنائها المخلصين في كل المجالات. أبطالنا رموز العملة الوطنية مبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية، قراءة معمقة لذلك من الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. طبعا دكتور يعني الجيوش التي تنوب في الدفاع عن شعبنا بتتحدد حسب المخاطر. نعم. يعني ممكن يبقى في لحظة القوات المسلحة بتتصدى، في لحظة تانية الجهاز الشرطة المصرية بتتصدى، في لحظة ثالثة ممكن تلاقي أبطال القطاع الطب في مصر. لما يبقى الخطر من الخارج بنشوف الجيش العظيم موجود على الحدود بيدافع، لما يبقى الخطر من الداخل بنشوف برضو القوات الخاصة بالشرطة المصرية بتدافع، لما يبقى الخطر زي حالة كورونا ومتصل بصحة الإنسان المصري لقينا الجيش الأبيض بتصدى الموضوع وبرسالة غير عادية. شوفنا تضحيات عظيمة يعني فترة من الفترات، ما فيش يوم كان بيعدي لما في شهداء من أبطال الطواقم الطبية، عد العدد يقترب من 300 شهيد لحد النهاردة لما نحسب نسبته من الشهداء كورونا اللي هي نسبة يعني مش قليلة، خصوصا انه هم يعني هم اللي بيزودوا الناس بالمعلومات الطبية. لكن طبعا وجودهم في معترك صعب لانه شفنا مشاهد من غرف العناية المركزة، يعني شوف كم مريض وكم طبيب وكم ممرض او ممرضة بيداووا، المخاطر كبيرة جدا. نعم. احنا احيانا شفنا في بدايات كورونا كانت برضو المعلومات قليلة، دكتور حضرتك فاكر صحيح. كان يقول لك الشارع ده في مريض كورونا، الشارع ده في مريض كورونا، يعني ما حدش يعدي. فما بالك بقى ناس غرف مغلقة بين يعني عدد كبير من المرضى كورونا، ليهم ان هم يطببوهم وليهم ان هم يمارسوا يعني عليهم العلاجات المطلوبة ويؤدوا لهم الخدمة الطبية على أكمل وجه. فكم الخطر كبير جدا، كم الخطر يعني غير معقول بالنسبة لباقي يعني الوظائف الأخرى والمصريين العاديين اللي قدموه من تضحيات. وشفنا أساتذة الطب الكبار ويعني أطباء يعني لهم مكانة مرموقة كانوا من ضمن الشهداء، إلى أطباء لسه يعني خريجين كان ليهم يعني أشهر بعد التخرج، كلهم تصدوا بشجاعة وبسالة. طبيعي أن الدولة والمجتمع يكرموهم بكل التكريمات الممكنة. من سيادة الرئيس لما استجاب لعدد من المطالب النقابية والمهنية الخاصة بالأطباء، وشفنا 21 مليار اللي يعني استفادوا بيهم في مطالب كانت مؤجلة، واستجاب السيد الرئيس فورا. وعلى فكرة وساعتها اتكلمنا في هذا البرنامج وقلنا ان استجابة السيد الرئيس بدأت قبل أزمة كورونا، عشان بس محدش يقول ان الأزمة كانت السبب. لا، الإجراءات بدأت قبل أزمة كورونا من غير أي أزمة ومن غير أي يعني وباء أصاب البلد ولا أصاب 171 دولة في العالم زينا زي كل الدول الموجودة على كوكب الأرض. لكن لما جت أزمة كورونا كان في استعجال في تنفيذ المطالب، فشيء طبيعي أنه يتم تكريمهم وكل صور التكريم الممكنة، الشهادات التقدير، التكريمات المعنوية القائمة في كل مكان، ومنهم هذه النسخة من العملات اللي تم إصدارها تكريما لأطباء مصر. نعم، اسمح لي يا أستاذ أحمد الحوار نواصله بعد هذا الفصل. تفضل. أبو بلطو أبيض والقلب أبيض، أحلى ما فيك الإبتسامة يا غالي عندي، أهل البلد دي هيطولوا بيك بر السلامة. يا أبو بلطو أبيض والقلب أبيض، أحلى ما فيك الإبتسامة يا غالي عندي، أهل البلد سبقت انت صلينا وانت بينا المصلي، تعبك على راسي وعيني يدك معاني يا سعيني، ولا من اللي خوف قادر تشوف سكة سلامة رغم الظروف. يا بلطو أبيض والقلب أبيض، أحلى ما فيه طبعا احنا بنشكر طبعا الفنان مدحت صالح والالتزام الحقيقي ب يعني المستجدات على ارض الواقع. هو ده الفنان الملتزم اعتقد يا استاذ احمد، دايما حضرتك بتضع خط تحت مساله الالتزام في مجال الثقافه الابداع الفن وما الى ذلك. طبعا لان هو بيبقى داعم لمعارك الشعوب، واحنا شفنا قد ايه مصر خاضت معارك طويلة. احنا حتى الاعلام المصري الفترة الاخيرة بيذيع اغاني كانت موجودة في مواجهة الاحتلال الانجليزي. نعم. مفيش معركة كبرى خاضها شعبنا الا ما كانت القوى الناعمة معاه وحواليه ودافع عليه. فمرة بالعمل الغنائي ومرة وشفنا طبعا جاي الموضوع من ايام سيد درويش، وشفنا حتى قبل كده التراث الشعبي. نعم. يعني يا رب يا متجلي كوبا تاخده للعثماني، لغاية بقى يا عزيز يا عزيز كوبا تاخده الإنجليز. كان حتى الشعب المصري بالغناء وبالأشعار يعني القصائد الشعبية أو النثر أو أي يعني شكل من أشكال التأليف كان بيواجه القوى الاحتلال، لغاية ما الأغنية الجميلة الخاصة بالفنان مدحت صالح. لكن طبعا الصور الثانية من أشكال القوى الناعمة مفتوحة جنب المصري في معاركه، الفيلم، المسلسل، المسلسل الإذاعي، وعندنا نماذج كثيرة في الإذاعة المصرية والحمد لله تراثها عامر، والأغنية. ممكن تبقى الأغنية هي الأسرع وهي الأسهل وهي يعني بتبقى عبارة عن يعني كرسولة صغيرة كده ممكن المواطن المصري يسمعها وهو في الطريق وهو في وسائل المواصلات وهو قاعد في أي مكان. المسلسل والفيلم بحال بيحتاجوا وقت، لكن الأغنية بتبقى فعلا واحدة من أسباب الشحن المعنوي لمشاعر شعبنا. والحمد لله عندنا من الخبرات اللي قادرة أنها تكون مع المصريين في كل معركهم. نعم. أيضا هناك طبعا الدراما وقراءة الأحداث، يعني حتى لا يغيب في الذاكرة المصرية الأشياء المهمة والمواقف المهمة. مسلسل اختيار يا أستاذ أحمد والشخصيات التي لها دور في الدفاع ومواجهة أهل الشر. الاختيار يعني تصوير درامي لملحمة حقيقية لها بطل حقيقي، كلنا عرفناه بشخصه واسمه ورسمه وصفاته وعيلته، لكن الحمد لله مصر عامرة بأمثال أحمد المنسي عندنا بلا مبالغة. يعني مثلا دكتور برة تكلمنا على الحكاية اللي هو حمد لبيب، مرة كنت تشرفت كنت شريكه في احد البرامج التلفزيونيه. لا. لكن ساعتها قلنا انه في الساعات الاولى اللي عبر من الضفه الغربيه لقناه السويس في اكتوبر 73 الى الضفه الشرقيه جوه سيناء اكثر من 70,000 جندي مصري، يبقى باختصار عندنا 70,000 قصه بطوليه ممكن نحكيها. صحيح. اللي وصل لينا اللي من شهاده الشهود ومن يعني اصدقاء الابطال الشهداء ومن اصدقاء ابطال الابطال اللي يعني بيبقى عندهم انكار ذاته مش بيحبوا يتكلموا عن نفسهم، اللي احنا شيء اللي احنا عارف سمعناه وعرفناه من يعني من بطولات ابراهيم الرفاعي وطالع، لكن في الفتره الحاليه اللي احنا فيها عندنا يعني اذا في اقل تقدير عشرات من البطولات اللي زي البطل الشهيد أحمد المنسي كلهم. وعشان كده حتى مسلسل الاختيار هدت يعني بصيغة الدراما اللي بقى فيه عندنا يعني عمود أساسي بين عليه العمل، لكن ممكن يبقى فيه قضايا أو قصص فرعية كده تفرع منها، قدر إن هو يضفر عدد من البطولات لشهداء آخرين أو أبطال آخرين ساهموا في هذه الفترة في التصدي للإرهاب الغاشم. لكن قادرين نعمل ان شاء الله عشرات الاعمال على هذا المستوى، لان عندنا بطولات كتير فعلا وعندنا ناس قدمت تضحيات عظيمه فعلا وعندنا اسر والحمد لله. بالمناسبه برضه عشان ما ننساش وده بنقوله كل ما بنقدر نقوله، ان الاذاعه المصريه عامله الحكايه دي، عامله مسلسلين حكايات الشهيد وعامله سلام الشهيد، وكل واحده منهم اللي احنا بقى قلنا عليه في عشرات الابطال فعلا جايباهم وجايبوا بطولاتهم وشوفنا قصص يعني أسطورية. يعني مثلا يقول لك يعني نشوف وسط عشان ابننا ما يروح في سينا، نكتشف ان ابطال الجيش والشرطة بيجيبوا كل يعني بيخلصوا شغلهم في سينا ويعملوا طلبات استمرار خدمة او صحيح. حد يتنقل لخارج سينا ويعمل طلب انه يرجع سينا تاني. صحيح. يعني صحيح. شيء عجيب جدا، يعني الناس مش بتهرب من الاماكن الخطر واماكن النيران اللي هو الاماكن الملتهبه على ارض البلاد عايزه توصلها، وناس عندها تصميم انها تجيب سار ممكن يبقى البوجز وطن. بالضبط يا فندم بالضبط. واستثمر طبعا كلام حضرتك عن الشهيد وحق الشهيد ان شاء الله، يعني هي ايام ويوم 9 ان شاء الله فبراير طبعا دايما بيبقى في لنا وقفه مع الشهيد، وطبعا لا ننسى ابدا العطاء الذي بذله هؤلاء الشهداء من اجل الوطن. طبعا. شكرا يا فندم. وقفة مع الموجز ثم نواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة. الجهود المبذولة لمكافحة كوفيد 19 والتحديات التي تواجه القارة السمراء تتصدر أعمال القمة الأفريقية في دورتها 34. رئيس مجلس الوزراء يوجه بالتنسيق بين كافة الوزارات من أجل سرعة الرد على شكاوى المواطنين التي ترد عبر منظومة الشكاوى. النيابة الإدارية تأمر بتشكيل لجنة من المتخصصين بوزارة النقل لمعاينة عقار فيصل المحترق أسفل الطريق الدائري. الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية بشأن فلسطين وتعتبره تتويجا للدبلوماسية الفلسطينية المدعومة عربية. وزير الخارجية اللبناني يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة والبعد عن أي مصالح شخصية. الولايات المتحدة تهدد بمحاسبة الصين على ما وصفته بتهديدها للاستقرار في المحيطين الهندي والهادي. الآلاف يحتشدون في ميانمار للتنديد بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان سوتشي. حزب حركة الإنقاذ الوطنية في تشاد يرشح الرئيس إدريس ديبي رسميا لولاية سادسة في الانتخابات المزمع إجراؤها إبريل القادم. 3 مصابين ومفقودان جراء انفجار بأحد المباني السكنية بمدينة بوردو الفرنسية. من القاهرة استمعتم لأنباء الساعة 1:30. معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بالكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في مصر لحظة بلحظة ولقاء مواجهة، لقاء يوم السبت. أستاذ أحمد بحضرتك دكتور، مع حضرتك أود أن أصحح طبعا الاحتفال بيوم الشهيد في 9 من مارس. أنا شكيت في الموضوع فعلا، يعني لا لا ولا حضرتك مستعجل للاحتفال، وده شيء محمود يعني. إحنا كل لحظة في مصر لحظة بلحظة بالفعل، حق الوفاء لهؤلاء الشهداء يعني دين في رقبتنا جميعا، فمش 9 مارس فقط، ده كل لحظة بالفعل وفاء لهؤلاء الرجال طبعا. والسيادة الرئيس في مصنع الرجال لهؤلاء الرجال، لطلاب الكلية الحربية، نريد أجيالا قادرة على صون مقدسات الوطن. يعني الشيء بالشيء يذكر. هذه الزيارات من قبل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء الرجال، فرسان المستقبل، حماة الوطن، ما الذي يمكن أن يكون قطاف لمثل هذه الكلمات من فخامة الرئيس لأبنائه؟ والله دكتور اللي احنا تعودنا كل جمعة يبقى سيادة الرئيس في مكان وليه زيارة أسبوعية، غير بقى اللي بيديره من مكتب سيادته في القصر الجمهوري، لكن هذا الأسبوع كان عامر بالنشاط. يعني أنا يعني خلينا نشوف الاتصال مع الرئيس التونسي ورئيس جنوب أفريقيا وحتى المنتدى الاستخباري وعدد من يعني الإجراءات التانية واستقباله طبعا رئيس الوزراء واستقباله السيد طارق عامر، لكن شوف الزيارات وكل واحدة من دول محتاجة نقف فيها. يعني المنتدى الاستخباري ده محتاج كلام كتير، لأن قد إيه مصر يعني عندها إصرار على يعني إطفاء النيران المشتعلة في وطنها العربي، وإزاي عندها رغبة وإصرار كمان أكتر في تأمين وعادة صياغة الأمن القومي العربي، وطبعا تأمين الأمن القومي المصري الأقصى يعني دائرة ممكنة. لكن في الداخل شفنا هذه الزيارة للكلية الحربية واللقاء مع الطلبة ولقاء مع أسر الطلبة ولقاء أو الإشادة بالشهداء والدعوة والتحفيز إلى يعني أنه هذا الجيل اللي بيتخرج هو اللي عليه حماية هذا الوطن في المستقبل وحماية الشعب المصري. لكن كمان في نفس الوقت يشوف اليد اللي بتحمل السلاح اهي، ونشوف سيادته موجود في زيارة لقصر الطهرة علشان يستكمل بقى المنظومة اللي بتكلم عنها دي في حماية الوطن، ويشوف عدد من المبادرات الجديدة وعدد من إنتاجنا المصري في الإنتاج الحربي. في نفس الوقت بقى يعني دول برضو اليد التي تحمل السلاح، نشوف بقى اليد التي تبني، ونشوف سيادته في التجمع في تجمع النقل في شمال طريق أو شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس، ونشوف هناك التجمع الخاص بي أو المحطة الأرضية اللي فيها هيبقى يعني مساحة للتنفس القاهرة من الزحام، ويبقى يعني نستفيد من الخطوط الموجودة خارج كتلة السكان في القاهرة، ويبقى عندنا محطة قادرة أنها تستقبل الناس اللي جاية في محطات المترو الجديدة، وتستقبل الناس اللي جاية من يعني إقليم القناة والمحافظات الثلاثة اللي هناك، ومعهم كمان شمال سيناء وجنوب سيناء، وأنه اللي جاي من محافظات تانية قادر يروح الأماكن دي، وقادر كمان أنه يتخطى ويتجاوز القاهرة كلها من غير ما يدخلها ويروح لمحافظات الناحية التانية، إذا كان في إسكندرية والبحيرة أو حتى وسط الدلتا. فأسبوع من العمل محتاج كلام كتير جدا، لكن بقينا بقى مش بننتظر يعني جولة ميزانية كل جمعة، بقينا دلوقتي 4 جولات غير بقى النشاط الرئاسي الثاني الموجود. ف يعني نمسك الخشب، ما شاء الله الرئيس عنده إصرار زي ما قلنا أنه يعوض شعبه بما يستحقه وبما غاب عنه فترة طويلة وبما يليق به كشعب عظيم. فالحمد لله الحركة ماشية في كل الاتجاهات، منها اللي حضرتك أشرت إليه، اللقاء مع أبطال مصر في المستقبل وتكريم وتحية أسر الشهداء، إلى اليد اللي تشتغل وبتنتج وبتخطط لمصر المتطورة المتقدمة في المستقبل. تتحدث عن اليد التي تخطط وتنتج وتفكر العقول من أجل المستقبل، وفي الوقت نفسه هناك يعني أياد أخرى وأفكار أخرى على طرف آخر. دعنا يعني نأخذ مؤثرا غنائيا موسيقيا لهذه اليد المخلصة التي تبني والعقول التي تفكر، ثم نذهب إلى الحصاد الذي لا مفر من أن نتحدث عنه من أهل الشرق. أنتم حراس مصر اللي تسهروا عشان تحموا شعب مصر عشان يعيش في أمان وفي سلام وفي استقرار، ويبقى أي محاولة للمساس بأمن مصر أنتم تتصدوا لها. أنا بقول للمصريين اطمئنوا، لأن احنا هنا مستعدين نقدم أرواحنا ودماءنا عشان هم يعيشوا في الأمان اللي احنا بنتكلم عليه ده. مهمة صعبة، لكن أنتم أهل لها، إن شاء الله تبقوا دايما قادرين عليها، ومحدش أبدا يقدر يمس الدولة المصرية. ومش كتير إن أقول إن الدولة المصرية رجعت مرة تانية، الدولة المصرية رجعت دولة مرة تانية، وإن شاء الله لن يستطيع أحد المساس بيها، لن يستطيع أحد المساس بيها. طبعا ربنا يحمي مصر وقيادة مصر، وإن شاء الله كلنا في تماسك واصطفاف وطني حقيقي وظهير أمين مخلص متقن في أداء عمله في كل مجال خلف القيادة السياسية. الكاتب المحلل المفكر السياسي أستاذ أحمد رفعت، هذه أياد تعمل بجندية وكفاءة في الأداء، هناك على الطرف الآخر طبعا حضرتك يعني عرفتنا المعادلة، كلما زادت وتيرة الأداء بالعمل والإنتاج هناك أيضا ماكينات أهل الشر والأكاذيب والشائعات تعمل أيضا بنشاط. خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، توعينا من إيه وتحذرنا من إيه وتكشف اللثام عن حقائق إيه بالضبط حاول أهل الشر إن هم يقدموه بشكل ينافي الحق؟ لا ده كل حاجة يعني صح، التعامل على أرض مصر هم بيقدموها بالشكل المغلوط المجافل الحقيقة. لكن احنا لان احنا قربنا يا دكتور على قطف ثمار اللي احنا بنيناه السنين اللي فاتت، فالمتوقع يعني مباشر ومنطقي، وده طبيعي جدا انه الحملة على مصر تشتد الفترة اللي جاية، لانه القلق ابتدى يزيد. انت راجل حطيت ايدك يعني كوطن او كقيادة حطيت ايدك في المحاذير اللي كانت ممنوعة ان في حاكم المصري قرب منها. لا. انت رجعت حلم المصريين في النووي المصري، ودينا تكلمنا احنا قبل كده هنا في هذا البرنامج، قلنا حتى لو كان المحطة سلمية سلمية صحيح، وهي سلمية فعلا، لكن لما بتبقى موجودة على ارض اي بلد خبرات هذا البلد في هذا المجال بتزيد. لدينا شفنا العودة ل 13 عالم مصري اتمرنوا في روسيا ومطلعين الحمد لله متفوقين في دورة يعني من اكثر من دولة تعاملت هناك، ورصدنا 13 من حدود 42 متدرب، وده رقم برضو يعني ما تحط رقم واحد لروسيا، احنا رقم اثنين في عدد المتدربين. 13 مش رقم قليل، لان هم اذا ركبنا عليهم قادرين العدد يتضاعف. شفنا الحلم المؤجل 40 سنة في تنمية سيناء، النهاردة تنمية حضرتك اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات او جزء منها، لان مش هنقدر حلقه تستحمل نقول بالتفاصيل، لكن طبعا افق غير يعني مسبوق انه اللي يحصل في سيناء ده يحصل، ولما تامن سيناء وتسكنها بالبشر واديك قطعت نص المشوار، اكثر من 2.5 مليون المفروض في افق يعني التسكين في سيناء مطلوب 5-6 مليون، يبقى امنت سيناء نهائيا وما فيش اي حد مجنون يفكر انه هيبنى حتة بعد كده. انت داخل في معركة لتحديث الجيش المصري، والحمد لله قدرت تاخد خطوات هائلة يعني بحرا وجوا ودفاعا ودفاعا جويا ومشاة، وما فيش سلاح في الجيش المصري الا مناله التطوير والتحديث، وعندك قوة رضع هائلة. بتكلم الرئيس لما يجي يتكلم بانه مش هيستخدمها في تأمين حدود مصر فقط، لكن في تأمين مصالح مصر. نعم. والفرق كبير جدا بين انه يامن حدود مصر وبين انه يامن مصالح مصر. ممكن مصالح مصر دي تمتد لاي نقطه في العالم، عندنا الحمد لله القوه اللي قادره انها تامن مصالحنا في اي مكان. الملف الرابع ملف الفساد، سنين طويله وفي قوة خارجيه قدرت انها تصنع ذيول لها داخل مصر، قادره انها تخرب الغذاء المصري، قادره انها تخرب الصناعه المصريه، قادره انها تخرب كل شيء يتصل بحياه المصريين. الحمد لله معركه شرسه من 2014 منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، وطبعا الخيوط المتصلة بالفساد خارج مصر تقلق، لأن ليها سنين بتنهب هذا الشعب، وليها سنين بتاكل من خيرات هذا الشعب، ومفيش رقيب ولا حسيب. لما يجي حد يوقف النهب ويوقف التجريف ثروة شعبنا وتجريف والإساءة أو حتى يعني التأثير على صحته بإنتاج ملوش أي معنى، وكانت الحاجات بتيجي من سلع ملهاش أي مصدر ولا من غير أي شهادات وجمارك سايبة، ويجي حد يضبط ده كله، لازم اللي في الخارج ده يبقى الآن، ولازم يتأمر على الشعب المصري. أربع ملفات حطيت إيدك فيهم كقيادة وكوطن، لازم الآخرين يقلقوا، وفي نفس الوقت شغال اللي حضرتك أشرت إليه في التنمية، بتعمل يعني اكتفاء ذاتي من الغذاء والفاكهة، بتعمل اكتفاء ذاتي من منتجات كتير، الثروة الحيوانية والداجنة، الثروة الحيوانية والداجنة، وبقيت كمان قادر انك في بعضهم يعني تصدر زي ما جزء كبير مثلا من المنتجات الحيوانية بيتم تصديرها. فاضل لنا اللحوم، فاضل لنا القمح برضو قطعنا فيه شوط كبير، ويبقى مش محتاجين للخارج في اي حاجة، داخلين بننافس. وهذه الاسبوع اللي فات كان في كلام على المستحقات المصدرين في الدعم التصديري علشان يقدروا ينافسوا المنتجات التانية للدول التانية خارج البلاد، ويبقى اسم مصر موجود. فانت ماشي في كل المجالات، لازم اي منطق اي حد بيفكر لازم يقول اعداء هذا البلد لازم يلقوا، لازم يبقوا متضايقين، لازم يبقوا اذا كانوا بيتأمروا بنسبة معينة النسبة دي لازم هتتضاعف الفترة اللي جاية، لانك داخل في تأثير خلاص الملفات اللي فتحتها، وداخل في تقفيل المشروعات اللي ابتديت فيها واللي شعبنا يعني دفع ثمنها مع مع مع القياده، وكان سياده الرئيس دايما يعترف بالحكايه دي ويقول شعبنا بطل واستحمل. انت جاي بقى في فتره الحصاد اللي هي ابتدينا ندخلها، ودينا شفنا الحصاد لسه بنتكلم على الاكتفاء الذاتي من الحاجات دي، داخل بقى على جاني ثمار حاجات تانية كتير. فلازم اعدائك يبقوا دلوقتي في اسوأ حالتهم. ممكن بقى مش هيجي بقى يقول لك انا جاي اعاديك علشان انت بتعمل اكتفاء ذاتي. المنطق مش هيبقى كده. ومش هيجي يقول لك انا جاي اعاديك عشان انت في ارضك وفي بلدك بتعمل محطه نوويه وهتكسب تكتسب خبرات وهترجع لي قسم الهندسه النوويه في جامعه الاسكندريه وهتبقى الدوله بقى عندك خبرات كبيره في هذا المجال. ما نعرفش بعد كام سنه تعمل لنا ايه. مش هيجي يعمل حكايه. مش هيجي يقول لك قصدت بتنام سينا وانا جاي بقى الان ما تعملش انت تغير في الحته دي. انا عايزها صحرا وفاضي كده على طول عشان اعرف امسكك من ايدك الوجعات كل وقت. مش هيجي يقول كده. لكن هيجي يقول حاجات ملفات تانية مش في دماغه اصلا ولا في ضميره. يعني يفتح ملف حقوق الانسان، يفتح ملف حاجات تانية يتدخل بيها في يعني الشان المصري ما عشان هو يعني مصدق انه ممكن يضغط على بلدنا بهذه الطريقه. لكن هو غرضه يوقف الحاجات الثانيه، غرضه انه يجي في لحظه يفرض عقوبات، يجي في لحظه يوقف دعم، يجي في لحظه يوقف قروض، يجي في لحظه يطالب بمطالب معينه سياسيه، يجي يضغط عليك عشان ما تدعمش اشقائك العرب في معارك طاحنه بيخوضوها للحفاظ على بلادهم. هيجي بهذا الالتفاف. لكن عشان بقى يجهز الأرضية للحكاية دي لازم بقى يقول لك القطار الكهربائي فيه مشاكل كذا وانتوا عاملينه بقروض مؤذية للشعب المصري. لازم يجي يشوه لك كل المشروعات اللي بتحصل ويجي يشوه لك كل الاتفاقات اللي بتحصل ويجي يجهز أو حاول يجهز المصريين لتقبل أي مشاكل مع العالم. فطبعا شغال إعلام الشر على هذا المحور انه يشوه المشروعات اللي بتحصل، يشوه القرارات اللي بتتاخد. لكن الحمد لله اتقال نفس الكلام واحنا يعني من بدري شعبنا بيخوض المعركه لما اتعمل قناه السويس الجديده، واتضح بعد فتره ان كل الكلام اللي اتقال عنها غير صحيح. واتقال نفس الكلام بنفس الصيغ على مشروعات كتير ثبت انها كانت في محلها وكانت صحيحه وانه الحمد لله القياده اصرت عليها وانها تعملها. احنا في حاجات كتيره يا دكتور حضرتك ادرى مني لو هي مش ما اتعملتش كان زمان حال بلدنا يعني صعبه جدا. أكيد. وهذه المشروعات الكبيره اتقال عليها ياما اتقال من مدن جديده الى حتى المصانع ما اتثبتش في حالها. يعني حتى المصانع، طب ده حتى قناه السويس يعني قعدوا بقى يطلع من حاجه يخش في حاجه غيرك هيعمل وهيبوظها لكم كانهم مش مصريين. يعني كانهم مش مصريين. يعني ده كلام ناس يعني ده كلام ناس يا اما يعني اشرار جدا يا اما ناس معاديه جدا لشعبنا او الاثنين. يعني يطلع يقول لك الارض هتبوظ والميه البحر الاحمر هيجي على البحر المتوسط بتفشل دي، يقول لك الجيولوجيا مش عارف ايه بتفشل دي لغايه ما قال لك الفوائد حرام بتاعه القناه. يعني الناس بتدعم بلدها بتحط فلوس سايباها تحت البلاطه مش مشغلاها ولا عامله بيها حاجه تروح تديها لدولتها عشان تنمي بيها وطنها، يقول لك فلوس حرام. حرام ايه؟ ويطلع من دي يقول لك عالم امريكي قال تبوظ دي لغايه ما قال لك اصل هيعملوا الراس الرجاء الصالح وردينا على الكلام وقال لك المحيط المتجمد الشمالي هيعملوه هيبوظوا لكم القناه وحتى دي ردينا عليه. ما فيش حاجه ثبت انها صحيحه. وبالتالي خلاص شعبنا اكتسب الخبره انه احنا قدام مخربين ومخرفين شغالين على شعبنا. الهدف انه يوقف اللي بيحصل. لا هدف هو الانسان ولا هدف اي حاجه. هو الانسان يعني ما انا اسف التعبير، انا اسف والله العظيم لحضرتك والمستمعين، هو لدى المواطن الان الوعي اصلا ومحدش بيجي ناحيتها. اصل ده ملف دايما هم لما يعني بيكون شايف بالفعل القطار بيتحرك بسرعه الصاروخ والتنميه بتحدث وما الى ذلك لازم يعمل حاجات تخلي الروح المعنوية يعني شوية كده يعني. لكن أعتقد المجتمع المصري مدرك هذا جيدا لأنه أعتقد دي مش أول مرة يا فندم يعني يحاولوا يحقنوا المجتمع المصري بهذا الملف يا فندم. بالضبط كده. بس هذا بقى أنت عارف زي إيه المضاد الحيوي، لما تقعد تاخد مضاد الحيوي فترة طويلة بعد شوية هيبقى يعني إيه مش هيأثر بقى محتاج تغيره. علشان فهم شغالين في نفس السكة. فبقى شعبنا عنده تحصين، عنده طعم بقى ضد هذا الكلام. الحمد لله. والمفروض يبقى يسمع كده ويرمي ورا ظهره، وكمان إذا كان يقدر يضحك ويسخر منهم يتفضل، لأنه إحنا قدام أشرار بالمعنى الحرفي للكلمة، قدام خونة وعملاء. أنا الشخص في حياتي ما استخدمت يعني مصطلحات الخونة والعملاء والتكفير يعني دي مصطلحات كانت محرمة بالنسبة لي، لكن انت قدام مش لاقي حاجة ما يعني ناس ما هو المصطلح الكفر الذي كفر شيء يغطاه يغطي الحقيقة ماشي، لكن انا بتكلم على مش بالمعنى الدارج عند الناس انه يعني حد خرج من الملة فحتى دي، لكن هم خلاص بقوا مش لاقي لهم يعني ناس عايشة على نفقة مخابرات أجنبية بالداخل، شغالين تكسير في وطنهم وشغالين شماتة وشغالين تحريض، يروحوا بقى عمالين يتصلوا بالدنيا كلها علشان إيطاليا تفسد علاقتها بمصر وتعيد ملف فتح الإيطالي الرجيني من تاني، يعني كما لو كانوا أعداء حقيقيين لشعبنا. طب أنت بعامل نفسك خايف على الشعب المصري، طب خلي مشكلتك مع القيادة وخلاص، لكن أنت لما تيجي إيطاليا تقطع علاقتها بشعب مصر أو تبوظ المشاريع اللي شغالة في إيني أو غيره أو صفقات السلاح اللي جاية، طب ده هيضر بالبلد كلها بشعبنا. فأنت عامل نفسك يعني، فبقينا مضطرين مفيش حاجة تاني، دول خونة عملاء فعلا بالمعنى بقى الاصطلاحي، بالمعنى الدارج، بالمعنى الحقيقي، بالمعنى العلمي، بأي المعاني، دول ناس خونة شغالين على يعني محاولة إجهاض كل ما يحدث من التنمية في مصر وكل ما يحدث من تطور وتقدم. احنا شعبنا استحمل كتير وعانى مع الجشعين واللصوص في السوق وعانى من المتآمرين في الخارج، يعني اقترب وقت الحصاد وحصدنا فعلا حاجات والباقي جاي في الطريق، فعلينا بقى ان احنا نتصدى بكل الوعي لهذا الإجرام اللي جاي من الخارج. استاذ احمد سريعا كالمعتاد مضى الوقت، انا عندي بعد دقيقتين ثلاثه اغنيه فيها حاجه حلوه ريهام عبد الحكيم، وفي موضوع برضو حاجه حلوه مؤتمر مصر تستطيع بالصناعه، بتنطلق اليوم فعاليات الندوه الحواريه الافتراضيه الرابعه لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعه، بيشارك في الفعاليات وزراء الدوله، الهجره، التجاره، الصناعه، الماليه، قطاع الاعمال، ودكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. مصر تستطيع في هاتين الدقيقتين المتبقيتين من مواجهه اليوم. نعم. لا تمصر طبعا تستطيع في حاجات كتير، والصناعه لازم نفكر الناس انه احنا قدام جهد اتبذل من 2014 كان اول ثماره. يا دكتور حضرتك فاكر؟ نعم. حضرتك غطيت يعني واتكلمت عن الموضوع وقتها، وانا فاكر اللي حصل في ترسانه الاسكندريه اللي كانت سموات ورجعت بتنتج النهارده سفن بحريه والحمد لله، وده صحيح. دي صناعات ثقيله جدا. بشوف من اسكندريه الى كيما اسوان اللي ترصد لها 11 مليار جنيه ونهضت من جديد، والنهارده الحمد لله بتستوعب عمالة قد كده وشغاله في انتاج متزايد ومتصاعد. رجوعا بقى الى اللي عمله الرئيس في مصانع شركه النفط في الفيوم وفي ابرواش، 9 مصانع حته واحده في العين السخنه من نفس الشركه، الى مجمع بتروكيمات اسكندريه ال 2 مليار دولار وبيشتغل 10,000 عامل وموظف ومهندس ومحاسب وسواق، الى رد الاعتبار لشركه قا وشفناها بتربح والحمد لله وشغاله رفع شعار الصناعه في مصر كل مكان خصوصا في الدول العربيه، الى رد الاعتبار لسيماف، الى رد انا سريعا بجري علشان ما اضيعش وقت حضرتك، رد الاعتبار اللي حصل في النصر للسيارات وشفنا التعاقد مع الشركه الصينيه بعد مفاوضات 4 سنين مع عدد من الشركات، الى رد الاعتبار لحلوان للصناعات المعدنيه، الى اختها حلوان للصناعات الهندسيه، الى نيازه للمصابيح في اسكندريه، الى العديد بقى من الشركات الحمد لله رجعت تشتغل بالصناعه تقدر مصر وهي فوق. شوف كل اللي بقول لحضرتك عليه ده، ومع ذلك الرئيس غير راضي عن هذا الملف وهيبذل فيه الفتره اللي جايه جهد كبير، جاي عدد من المشروعات في اقليم تنميه سيناء، وان شاء الله نبقى نكمل مره ثانيه عشان وقت حضرتك. هو على يعني على كلمه حضرتك، هو دايما الرئيس لما بيكون في مشروع او حاجه بيكون عاوز المنتج على افضل ما يكون على يعني على المستوى العالمي، يعني على افضل ما يكون طبعا. نعم. بمعايير اللي احنا شايفينها في الطرق، بمعايير مركز النقل اللي راح سياده الرئيس يتابعه بنفسه، وكان ممكن اي حد يتابعه محافظ القاهره او وزير النقل مثلا او اي حد، لكن هو عنده اصرار انه هذا المشروع يتابعه بنفسه، وفي زياره خاصه كان ل 300 فدان اللي اتبنى عليهم هذا المركز المحترم. فما فيش مشروع في مصر اللي الرئيس بيتابعه سواء بالشكل المباشر بزيارته المدنيه او من خلال المتابعه مع مسؤوليهم. الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، بنشكر حضرتك جدا تشريفك لنا دايما في لقاء مواجهة ليوم السبت ويوم الاثنين من كل أسبوع، كل التقدير، شكرا جزيلا. الله يخلي حضرتك وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. إن شاء الله في عينينا نحميها بكل جهد بكل إتقان بإخلاص. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وإن شاء الله نحن جميعا من أهل الإتقان في عملنا في كل مجال من مجالات العمل. الزميل العزيز أحمد دياب، شكرا جزيلا أحمد دياب رئيس تحرير الذي قدم لنا العديد من المداخلات التي تتابع مصر لحظة بلحظة، وكتب أيضا التقارير وقدمتها زميلة ميادة الفيشاوي، شكرا لهما. فات الكثير يا بلدنا، ومعا جميعا بتماسك حقيقي باصطفاف أمين حقيقي خلف قيادتنا السياسية وكل من يعمل بجندية ووفاء في الأداء، كل التقدير وكل الدعوات بالمزيد من النجاح والتألق والتفوق. شكرا زميلي كريم فرج مخرج هذا اللقاء، زميلتي أمان هلال منذ الصباح شكرا لها، استلم منها منذ ساعة تقريبا زميلي رأفت موسى على هندسة الهواء، شكرا يا رأفت.